بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تلهمنا رشدنا وتوفقنا لأرشد أمرنا يا أرحم الراحمين. إذن كنا نتحدث عن مصطلح الربا، المعنى الاصطلاحي للربا. وترى من المهم تحديد الاصطلاحات، تحديد الاصطلاحات وفهمها، لأن الفقه نوعان. الأول معرفة أحكام الأفعال، والثاني معرفة معاني وحدود الاصطلاحات الشرعية. أحيانا قد يحصل الخلاف في الفقه بسبب الحكم، يتفق على المعنى، مثلا مثل الأضحية، هل هي واجبة أم مستحبة؟ هذا خلاف في الحكم، هذا خلاف في الحكم. أو هل يصام يوم الشك أم لا يصام يوم الشك مثلا، هذا خلاف في الحكم. لكن أحيانا يكون الخلاف خلاف في الاصطلاح، هل يوم الشك هو اليوم المتمم لشعبان 30 حال الغيم، أم هو اليوم المتمم لشعبان 30 حال الصحو؟ هذا خلاف في الاصطلاح، في معنى يوم الشك مثلا. هل ربا الفضل داخل في مصطلح وحد الربا، أم هو خارج عن حد ومصطلح حد الربا؟ هذا خلاف في الاصطلاح. هل مثلا نقول في وهكذا في مسائل الزكاة وفي مسائل المال وفي مسائل الصلاة، أنه هل هذا داخل ضمن هذا الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى؟ وكلا الأمرين داخل في معنى قول الله سبحانه وتعالى: أجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فإن الحدود هي الاصطلاحات والتعريفات، وهي الأحكام. فالآن نحن نتكلم عن الجانب الاصطلاحي في الربا. إذن الربا، خلاصة كلامنا أن الربا لفظ معهود عند العرب، وجاءت الشريعة وأكدت تحريم هذا المعنى المعهود عند العرب المعروف عندهم، وجاء في الشريعة توسيع لتحريم الربا، ربا الفضل. هل ربا الفضل داخل في مصطلح الربا أم ليس داخلا في مصطلح الربا، وإنما حرم سدا لذريعة الربا؟ هذه مسألة يعني حصل فيها نقاش عند الفقهاء المتأخرين، لكن الجميع يقطع بتحريم ربا الفضل، وهذا لا أشكال فيه ولا شك إن شاء الله تعالى، تحريم معاملة ربا الفضل. نعم. أيوة أحسن، يعني هذا لا شك أنه من مؤيدات أن يكون داخل حد الربا، ومن الأحاديث ما ينص مثلا على أنه ليس يعني أنه حرم سدا لذريعة الربا، مثل حديث لا تبيعوا الدرهم بدرهمين فإني أخشى عليكم الربا، أو أخشى عليكم الرمى وهو الربا. طيب، فهذه مسألة اصطلاحية، وإن كان الجميع يقطع بتحريم مثلا بيع الصاع بالصاعين وهو ربا الفضل. إذن هذه مسألة اصطلاحية. الآيات الشريفة الكريمة في سورة البقرة، من أهل العلم من حملها على الربا المعهود عند العرب، ومن أهل العلم من حملها على التحريم الوارد في السنة النبوية الشريفة، ولكن المأثور عن التابعين رحمه الله تعالى مجاهد وقتادة، نقله عنهم ابن جرير الطبري، والمأثور كذلك عن غيرهم، كذلك عند ابن أبي حاتم في تفسيره سعيد بن جبير وزيد بن أسلم وغيرهم من التابعين، أنهم فسروا هذه الآيات بربا الجاهلية، فسروا هذه الآيات بربا الجاهلية. إذن هذا الصحيح. وكما ذكرنا لكم القاعدة أننا نحمل الألفاظ على المعهود المعروف في لغة العرب أولى من أن ننقلها إلى معان جديدة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى في هذه الآية الشريفة الكريمة. وفقا لهذا يقودنا هذا إلى مسألة أخرى، ويقول الله سبحانه وتعالى حكاية لقول المشركين: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما معنى قوله سبحانه وتعالى إنما البيع مثل الربا؟ وفقا لتفسير مجاهد وقتادة وكما الذي ذكرناه عن السلف رضي الله تعالى عنهم في هذه التابعين، هذا القول مأثور عن 7 من التابعين، لا يعرف يعني تفسير الآية، يعني لا يعرف تفسير آخر للآية في عهد التابعين غير هذا التفسير أنه ربا الجاهلية. وفقا لهذا التفسير، ما معنى هذه الآية إنما البيع مثل الربا، أو بلا صح ما معنى اعتراض المشركين إنما البيع مثل الربا؟ طيب يعني افهموا اعتراض المشركين ما هو. اعتراض المشركين يقولون لما حرمتم الزيادة عند التأخير؟ إذا حل الدين وقال الدائن للمدين أوفني، قال ما عندي وفاء، قال إذا أزيد عليك في الأجل وتزيدني أنت في الدين، فأنا أزيد عليك 10 20 30 100 مقابل أني أخرك 1 أو 2 أو 3. فالمشركون يقولون إن هذه الزيادة التي عند حلول الأجل هي كالزيادة المتفق عليها عند حلول عند بدء العقد. أليس الآن في البيع إذا اشترى السلعة 100 من حقه أنه يبيعها بربح 10 أو 20 أو 30 أو 40؟ هذا ربح البيع المعروف عندهم، سواء كان هذا البيع آجل أو كان حالا. فيقولون إنما الربا يعني هذه الزيادة عند حلول الأجل التي نزيدها على المدين عند حلول الأجل، يقولون هي كالزيادة التي يزيدها التاجر عندما يشتري سلعة ويبيعها بربح، فمن حق التاجر أن يربح عند شراء سلعة، أن يربح 10 20 30 100 أيا كان. واضح اعتراض المشركين، وهذا يؤكد ما ذكرناه من تفسير السلف رضي الله تعالى عنهم أن المراد بهذه الآية ربا الجاهلية، وأن اعتراض المشركين منصب على هذا. طبعا اعتراض المشركين أجيب عنه في هذه الآية، أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول جواب شرعي تسليمي، أحل الله البيع وحرم الربا، بمعنى أنه ليس من حقكم الاعتراض على الله جل جلاله في تشريعه. والله جل جلاله إذا طلب وسئل واستفتي يستفتونك، يعلم الله سبحانه وتعالى عباده. إذا صار هذا السائل إيش؟ سائل يطلب العلم للعمل. لذلك استفتى الصحابة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أجابه. مثلا مثل قوله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فأعتزلوا النساء في المحيط، وغيرها من الآيات. ولكن اعتراض المشركين حقيقة ما هو اعتراض، يعني ليس إشكالهم هو سؤال طلب للعلم، وإنما هو اعتراض تكبر وجحود. فهم يأكلون الربا، هم توقفوا عن أكل الربا وقالوا يعني نريد يعني أن نستفتي ونسأل، لا توقفوا واستهزأوا ويقولون إنما البيع مثل الربا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا، يعني أولا لابد أن يقوم الامتثال على مقام التسليم، لابد أن يكون عند العبد مقام التسليم أولا. ولا يجوز، وهذا حقيقة تنبيه لجميع إخواني المسلمين وأخوات المسلمات، لا يجوز للمسلم أن يعترض في أحكام الله سبحانه وتعالى أو أن يسأل سؤال معترض، ما يجوز. وإنما دين الله سبحانه وتعالى يقتضي الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام، فيستسلم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن حصل عنده إشكال فإنه يسأل سؤال استفهام وسؤال تعلم وسؤال طلب. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله سبحانه وتعالى وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن يقبلوا عن الله حكمه ويسألوه التخفيف لا يعترضوا. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف في الآية التي تليها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أول شيء يقابل به المسلم ربه جل جلاله وأحكام ربه سبحانه وتعالى التسليم، سمعنا وأطعنا. إن كان عنده إشكال فيسأل بعد ذلك سؤال مستفهم متعلم لا سؤال معترض متعنت. فالمشركون اعترضوا هذا الاعتراض التعنتي، فأجابه الله سبحانه وتعالى بأنه ليس من حقكم هذا التعنت، فإن الخلق والأمر تشريع خاص بالله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، ليس من حق أحد أن يعترض عليه. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما الجواب الثاني وهو سؤال سأله كثير من الناس وهو: ما هي حكمة تحريم الربا؟ ما هو الفرق بينهم؟ وما هو الجواب لمن سأل هذا السؤال استفهاما لا تعنتا؟ فبعض الناس يسأل يقول: ما الفرق إذن بين البيع والربا؟ سؤال مستفهم لا سؤال متعنت. فنقول هذه الآية كذلك فيها الجواب، فإن الله سبحانه وتعالى قد قابل بين المنفق والمرابي في هذه الآيات الكريمة الشريفة. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن عندنا مقابلة بين المنفق المتصدق وبين المرابي. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يمحق الله الربا، المرابي يمحق الله ماله، ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم بعد ذلك حصلت مقابلة ثالثة في قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم حصل بعد ذلك مقابلة رابعة في قول الله سبحانه وتعالى: وأن تصدقوا إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقوبل بين الربا والصدقة كذلك في آيات آل عمران. قال الله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. حصلت المقابلة كذلك في آية سورة الروم، وإن كنا قد صححنا أنها ليست من آيات الربا. قال الله سبحانه وتعالى: ما أتيتم من ربا ليربوا في أم الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إذن حصلت المقابلة بين الربا والصدقة، فدلنا على ماذا؟ دلنا على أن المرابي معتدي ظالم، ودلنا على أن المتصدق محسن. وذكر الله سبحانه وتعالى رتبة بينهما وهي رتبة العدل وهي رتبة البيع الذي لا يكون فيه ربا ولا يكون فيه صدقة، هذه رتبة البيع. فصار عندنا الآن ثلاثة رتب: الرتبة العليا هي رتبة المتصدق وهي التي يدفع فيها صاحب المال المال لمن لم يكن عنده مال، هذا المتصدق. وصار عندنا المرابي في المقابل وهو الذي يستغل هذه الحاجة عند تاريخ الوفاء ولا يستطيع المدين السداد، فصار يأخذ المال من هذا الفقير، وصار الاتجاه للمال عكسي، بدل لا يكون من صاحب المال باتجاه الفقير صار باتجاه الفقير إلى صاحب المال. ورتبة العدل، لا تظلمون ولا تظلمون، وهو الذي لا يرابي ولا يتصدق، وهو التاجر الذي لم يحسن بالصدقة للفقير. طبعا نحن نتكلم عن التاجر الذي يخرج الزكاة طبعا، لكن نحن نقول بمعنى أنه لم يحسن بالصدقة ولم يظلم بالربا، هذه رتبة العدل بينهم. إذن الحكمة واضحة جدا، وهو أن الربا فيه، لما نتكلم عن حكمة تحريمه، أول ما نقول إنه إحسان أوجبته الشريعة تهذيبا للنفس ومنعا لاستغلال حاجة المدين الذي لا يستطيع الوفاء، ومنعا لاستغلال ضعفه بالزيادة عليه. هذه أول أبجدية في حكمة تحريم الربا، هذه ظاهرة في الآية ظهور الشمس من خلال هذه المقابلات بين الربا والصدقة. إذن لو سئلت عن حكمة الربا، حكمة تحريم الربا أو حقيقة الربا، تقول هو ضد الصدقة باختصار. من أين أخذنا هذا الاختصار الضدية؟ أخذناه من القرآن، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طيب هنا يرد سؤال، وأنا أسألكم هذا السؤال، كيف يمحق الله الربا ويربي الصدقات مع أن المرابي كان عنده 100 وصارت 110، والمتصدق كان عنده 100 وصارت 90؟ المرابي عنده 100 وصارت 110، والمتصدق كان عنده 100 وصار عنده كم؟ صار عنده 90. فالآن في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ها أي أحسن، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بعض الناس يسأل فيقول هذا المرابي كان عنده 100 وصار 110، والمتصدق كان عنده 100 وصار 90. نقول نعم، في الأرقام المحاسبية، في القيود المحاسبية، هذا المرابي زاد 10 والمتصدق نقص 10، ولكن الله جل جلاله قد وعد وأخبر وخبره الصدق، ومن أصدق من الله قيلا، أن هذا المرابي رباه ممحوق، وأن هذا المتصدق يربيه الله سبحانه وتعالى ويزيده. والمحق هنا والزيادة هنا لها أوجه، فمن أوجه المحق أن الله سبحانه وتعالى ينزع البركة من هذا المال، محق. ومن أوجه الزيادة في الصدقة أن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المال. والبركة معنى شرعي يعني كثرة الانتفاع لا كثرة العدد، كثرة الانتفاع يعني حصول النفع، حصول النفع. فالإنسان قد يكون عنده 100 فيها بركة، ويكون عنده 1000 ليس فيها بركة، فال1000 لا ينتفع بها، لكن 100 هذه التي فيها بركة ينتفع بها نفع أعظم من 1000. وقد يكون الإنسان عنده ابن فيه بركة مبارك فينتفع به، وقد يكون عنده 10 أولاد ما فيهم بركة يضرون ولا ينتفع بهم. وقد يكون الإنسان عنده سيارة الله سبحانه وتعالى مبارك له فيها فينتفع بها، قد يكون عنده 3 سيارات 4 سيارات ما ينتفع، يتضرر بها كل شيء، حصل له الضرر. الإنسان قد يكون عنده مال، أليس المال قد يزيد المحبة بين الإخوة؟ أليس المال قد يفرق بين الإخوة؟ فيكون هذا المال نفعا لصاحبه نافعا له، وأما مال المرابي يكون ماله ضرر عليه، لذلك المال أحيانا يكون عقوبة. تأملوا معي قول الله سبحانه وتعالى في حق المنافقين، قال الله سبحانه وتعالى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنني قد آتيت هؤلاء الناس هذا المال تعذيبا لهم في الدنيا والعياذ بالله، إنما يريد الله ليعذبهم بها. في الآية الأخرى إنما يريد الله أن يعذبهم بها، يعني أنه أعطي المال تعذيبا وعذابا. فلذلك تجد أنه يحوط هذا المال ويحزن لهذا المال ويشق عليه هذا المال ويتعب لأجل هذا المال، ثم بعدين في الأخير يفوت عليه ويذهب عذاب. يعني لو لم يؤتى هذا المال لكان أسعد في حياته. إذن الوجه الأول هو وجه البركة، والبركة لها أوجه كثيرة حقيقة جدا. لذلك تجد أن صاحب الصدقة يرزق الله سبحانه وتعالى قناعة ورضا، والنفس دائما تتطلع للمزيد في الدنيا. ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. لكن هذا المتصدق يرزقه الله سبحانه وتعالى قناعة، فلذلك تجده مبسوط وفرحان ومسرور بما أوتي من بيت ومنزل ومال، وحصل له الرضا، حصل له مقصود ونفع المال. وتجد هذا المرابي ربما كان عنده قصر مساحته 5000 متر، لكنه ليس راضيا لأن جاره عنده قصر 6000 متر، بينما ذاك لا مبسوط في شقته 200 متر مرتاح آخر راح. وتجد أن هذا المراد مثلا قد يشتري لابنه سيارة وجديدة وممتازة وكلفته مثلا $1,000,000 هذه السيارة، لكن هذا الابن موهب راضي لأن زميله عنده سيارة بلون أجمل. لا يرزق قناعة، فلا يحصل له الانتفاع. العدد الأرقام موجود أرقام. لذلك البركة معنى شرعي جاء في الكتاب والسنة التنبيه عليه كثيرا. البركة كثرة الانتفاع، حصول النفع. الطعام إذا صار مبارك ينفع بدنك، وإذا نزعت البركة من هذا الطعام صار هذا الطعام مرض عليك، ضرر، لأنه منزوع البركة، وصرت تأكل من لا تشبع وتشرب لا تروى. إذن من أوجه المحق نزع البركة، ومن أوجه الزيادة البركة، طرح البركة، الله سبحانه وتعالى يعطي البركة. ومن أوجه المحق كذلك أن الله سبحانه وتعالى يزيل العدد. ومن أوجه البركة في الصدقة أن الله سبحانه وتعالى ينمي العدد، يعني يعوض ويخلف بخير. ومن أوجه المحق أن هذا المرابي يعاقب ويعذب بمال هذا في الآخرة. ذلك من كان عصى الله سبحانه وتعالى في المال يعذب بماله. ومن أوجه الزيادة أن صاحب الصدقة يبارك له في هذا المال ويزيد ماله، يبارك له في هذا المال ويزيد ماله وينتفع به ويحصل له الثواب عند الله يوم القيامة. إذن هذه كلها أوجه للانتفاع وأوجه للمحق. إذن نتابع قراءتنا في هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الآية دلت، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. دلنا هذا اللفظ في هذه الآية على أن هذه الآية حديثها عن ربا الجاهلية، بدلالة قوله سبحانه وتعالى: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب، هذا في الحقيقة يقودنا، حديثنا في هذه الآيات يقودنا إلى بيان النوع الأول من أنواع الربا، ألا وهو ربا الجاهلية. النوع الأول من أنواع الربا ألا وهو ربا الجاهلية، ربا زدني أنظرك. ما دليل تحريمه؟ نقول الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الدليل الثالث قول الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما هي صورة هذا الربا؟ أن يقول الدائن للمدين عند حلول الأجل ولم يجد وفاء: زدني أنظرك، وأن يقول أو أن يقول المدين للدائن: أزيدك في الدين وتزيدني في الأجل، سواء كانت البداية من الدائن أو كانت البداية من المدين. هذا الربا الأعظم والأجل، وهو الربا المعهود عند العرب في جاهليتها، وهو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على أهل الكتابين واستمر تحريمه في أهل الإسلام. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيه في خطبة الوداع: كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وهو الربا الذي كان يقوم به العباس قبل إسلامه. إذن وهو الربا الأعظم والأصل والأشد. لماذا؟ لأن سوف يأتينا أن الربا له أنواع، هذا أصل الربا، لازم نفهم هذه الرتب وأن نعرف هذه الأنواع. هذا أصل الربا، وهو ربا الإنساء، ربا التأخير بزيادة، وله في وقتنا المعاصر تطبيقات سوف نستعرضها بإذن الله تعالى، وعليه حيل واحتيالات سوف نستعرضها بإذن الله تعالى في تطبيقات المصرفية عموما. احنا ان شاء الله سوف نذكر كل نوع من انواع الربا، ونذكر توابعه الشرعية وتطبيقاته الواقعية بإذن الله تعالى. فهذا هو النوع الأول ذكرنا الآن اصطلاحه وأدلة تحريمه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.